الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أذكر نفسي وإخواني يعني قرب زمان رمضان المبارك، والذي نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه في صحة وعافية وسلامة وأمن وإيمان. وأذكر نفسي أيضا وإخواني بأهمية النيات الحسنة والمقاصد الطيبة في مجلس كهذا، مع يعني كتاب كهذا ومشروع كهذا. هذه المشاريع التي نجتمع فيها على طاعة الله عز وجل، نسأل الله تعالى أن يتقبلها، وأن يجعلنا مشغولين بطاعته، وأن يرزقنا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والبصيرة بالدين، المداومة على عبادة الله عز وجل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. والمرء كما قيل قليل بنفسه كثير بإخوانه. إذا رأينا هذه الوجوه الطيبة وتلاقت الأرواح والقلوب على هذا المنهج، فعسى إن شاء الله تعالى أن ينفعنا الله بذلك. ونحن غدا ميتون، ولا بد، نحن يعني لسنا من أبناء الدنيا، ويوشك أحدنا أن يجيب داعي ربه سبحانه وتعالى. فإذا كان له أصحاب في مثل هذه المجالس، فهو أدعى إن شاء الله تعالى أن يذكروه، وأن يعني يدعو له أن يقوم بحقوقه بعد وفاته. وحقوق الإنسان بعد وفاته أهم وأجدر وأنفع، وهو أحوج إليها من حقوقه في حياته. إن هنا يعني كان هذا المشروع وهذا الكتاب المبارك، وكنا في المرة الماضية قد سلكنا طريقة في الشرح ربما كان فيها بعض التفصيل، لعلنا يعني نحاول هذه المرة أن نسلك الطريقة فيها نوع من الاختصار، وإخواننا أيضا يعني يمدوننا يعني أصلح الطريقتين حتى نمضي إن شاء الله تعالى. ونسأله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يصلح نياتنا وأن يفتح لنا بما يفتح به على عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا شيخ. نعم، اللهم جزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه مختصر منهاج القاصدين، قد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه أحمد في العلل. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في ذلك، فقال الفقهاء: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام. وقال المفسرون والمحدثون: هو علم الكتاب والسنة، إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها. وقالت الصوفية: هو علم الإخلاص وآفات النفوس. وقال المتكلمون: هو علم الكلام، إلى غير ذلك من الأقوال التي ليس فيها قول مرضي. والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. نعم. ذكر حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وغيره، والحديث المشهور: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا الحديث يتحسن بكثرة طرقه، ويعني لم ترد زيادة ومسلمة في يعني طرق الحديث مع كثرتها، إلا أنها من حيث المعنى صحيحة: إنما النساء شقائق الرجال. فوجوب العلم على المسلمة كوجوبه على المسلم، هذا من المشتركات. لكن من حيث الرواية إنما يتحسن حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم بكثرة طرقه، وهذا المعنى يعني متواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: اختلف الناس في ذلك، يعني في العلم الذي هو فريضة على كل مسلم. فمن قائل: هو علم الفقه، إذ به يعرف الحلال والحرام، وهذا قول صحيح في ذاته. وقال المفسرون المحدثون: علم الكتاب والسنة، وهذا قول صحيح. والمقصود أن أصحاب كل علم حتى يعني يرغبوا الناس فيه يذكرون له وجها يجعله هو أهم العلوم، ولو من حيث ارتباطه. وكل العلوم الشرعية من حيث نسبتها إلى الشرع هي محمودة، ويصح أن يقال فيها أفضل العلوم أهل التجويد يكون أفضل العلوم لتعلقه بكلام الله عز وجل، أهل الحديث لتعلقه بالوحي، أهل الفقه لفهم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، وكل مشغول بتخصصه. قالت الصوفية هو علم الإخلاص وآفات النفوس. قال المتكلمون علم الكلام، يعني إثبات العقائد بالحجج ويعني الأدلة اليقينية، إلى أن قال وليس فيها قول مرضي، والصحيح أنه علم معاملة العبد لربه. وهذا قول صحيح يشمل الأقوال الماضية كلها، أن يعرف العبد كيف يعامل ربه، كيف يعامل ربه في الاعتقاد، في المعاملات، في العبادات، في الأخلاق، فيشمل هذا كله ويكون مشغولا بواجب الوقت. نعم. قال والمعاملة التي كلفها على ثلاثة أقسام: اعتقاد وفعل وترك. فإذا بلغ الصبي فأول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة وفهم معناها، وإن لم يحصل ذلك بالنظر والدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، فذلك فرض الوقت، ثم يجب عليه النظر والاستدلال. نعم. فإذا جاء لو توقفنا هنا، لأن احنا قلنا أن كتاب الإحياء فيه يعني آفات كثيرة، يعني نقى ابن الجوزي في منهاج القاصدين كثيرا منها وفاته أشياء، وجاء صاحبه مختصر المنهاج فنقى أيضا كثيرا مما فات ابن الجوزي، لكن رشح معه أشياء، ومنها هذه الجملة الأخيرة، وهي يعني قول المصنف، يعني أول واجب عليه تعلم كلمتي الشهادة، يعني على الصبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى من أجلاف العرب بالتصديق من غير تعلم دليل، هذا صحيح. قال فذلك فرض الوقت. قال ثم يجب عليه النظر والاستدلال. هذه مسألة عقائدية، هل يجب على الإنسان النظر والاستدلال لأدلة التوحيد، لوجود الرب سبحانه وتعالى ونحو ذلك؟ قالت المتكلمة هذا المعنى، من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق، مع أن هذا مخالف في الحقيقة، مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولما أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه السلف من بعده، إن أول واجب هو معرفة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، ولم يكلف الإنسان لا النظر العقلي والاستدلال، ولا القصد إلى النظر، ولا المعرفة بالمعنى يعني الذي يقصدونه فيما يتعلق بالربوبية. فهذا مما يعني رشح من كلام المتكلمة، ولم يعني ينقه المختصر رحمه الله تعالى. فهذا نقول فيه لا يجب ذلك بإجماع السلف، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يعرفه الناس بفطرهم ويعرفونه بعقولهم من غير قصد إلى نظر ولا يعني نظر ولا، ولأنهم لم يكلفوا ذلك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتفى من الناس بذلك، فلماذا يعني نشق على الناس، فضلا عن أن نوجب عليهم ذلك، فضلا عن أن نقول إنه لو لم يفعل ذلك فليس بمؤمن، ولا بد عليه أن يعني يستدل وأن ينظر وأن يقصد إلى النظر. هذا كله مما لا يلزم المسلم في الحقيقة. نعم. قال فإذا جاء وقت الصلاة وجب عليه تعلم الطهارة والصلاة، فإذا عاش إلى رمضان وجب عليه تعلم الصوم، فإن كان له مال وحال عليه الحول وجب عليه تعلم الزكاة، وإن جاء وقت الحج وهو مستطيع وجب عليه تعلم المناسك. وأما التروك فهو بحسب ما يتجدد من الأحوال، إذ لا يجب على الأعمى تعلم ما يحرم النظر إليه، ولا على الأبكم تعلم ما يحرم من الكلام. فإن كان في بلد يتعاطى فيه شرب الخمر ولبس الحرير وجب عليه أن يعرف تحريم ذلك. وأما الاعتقادات فيجب علمها بحسب الخواطر، فإن خطر له شك في المعاني التي تدل عليها كلمة الشهادة وجب عليه تعلم ما يصل به إلى إزالة الشك. وإن كان في بلد قد كثرت فيه البدع وجب عليه أن يتلقن الحق، كما لو كان تاجرا في بلد شاع فيه الربا وجب عليه أن يتعلم الحذر منه، وينبغي أن يتعلم الإيمان بالبعث والجنة والنار. فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوده على الشخص. نعم. لما ذكر المصنف أن المعاملة التي يعني يكلفها العبد ثلاثة أقسام هي عبارة عن أفعال وتروك واعتقادات. الأفعال الأمور التي يفعلها الإنسان مما وجب عليه، يتعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي. والتروك يعني المنكرات والمنهيات التي يلزم العبد أن يتركها، يترك الربا ويترك الزنا ويترك شرب الخمر ونحو ذلك. والاعتقاد المسائل الاعتقادية التي ينبغي أن يتعلمها، يعني كيف يعرف ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وما يعني يجوز في حقه وما لا يجوز، وما يتبع ذلك من أركان الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر. هذا حاصل ما يجب على العبد في ذاته فرض عين. كل مسلم أو مسلمة لا بد أن يحسن الاعتقاد في الله، ولا بد أن يستجيب لما أمر الله به، وأن ينتهي عما نهاه الله سبحانه وتعالى عنه. وهذه الأقسام الثلاثة التي لا يتصور غيرها. يقول: فبان بما ذكرنا أن المراد بطلب العلم الذي هو فرض عين ما يتعين وجوبه على الشخص. فرائض الأعيان على عين كل شخص، الواجب ليس يصح أن يقوم يعني أحد بفعلها عنه. كل واحد لابد أن يصلي وأن يصوم، إذا أدرك رمضان أن يزكي إن كان عنده مال للزكاة، وأن يحج إن كان مستطيعا، وأن يبر والديه إن وجد له والدان، ونحو ذلك من الأفعال. ويترك الزنا والربا والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك من التروك للمحرمات. ويعني يحسن الاعتقاد في ربه سبحانه وتعالى حتى يحقق كلمة التوحيد التي لا ينفع العبد إلا أن يوافي الله تعالى بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه فروض الأعيان، تأتي بعد هذا فروض الكفايات. نعم. قال: فأما فرض الكفاية فهو كل علم لا يستغنى عنه في قوام أمور الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة، والحساب فإنه ضروري في قسمة المواريث والوصايا وغيرها. فهذه العلوم لو خلى البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد، وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الباقي. ولا يتعجب من قولنا إن الطب والحساب من فروض الكفاية، فإن أصول الصناعات أيضا من فروض الكفاية كالفلاحة والحياكة، بل الحجامة، فإنه لو خلى البلد عن حجام لأسرع الهلاك إليهم، فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء وأرشد إلى استعماله. نعم. يعني كما أن مطلوب في فرض العين هو المكلف نفسه أن يفعل هذا، فإن فرض الكفاية متعلق بالتكليف نفسه. إذا حصل من أي كائن من كان ارتفع الحرج، إذا قام به البعض ارتفع الحرج والإثم عن الباقي. يدخل في هذا ليس علوم الشريعة فقط أو بعض علوم الشريعة التي هي كفايات، كحساب معرفة حساب المواريث ويعني نحو ذلك من الأمور التي لا يلزم كل مسلم في ذاته، بل حتى من علوم الدنيا كالطب والحساب ونحو ذلك. فإن الواجب أن يكون في البلدة في أطباء يطببون الناس، والواجب أن يكون حتى أصحاب الصناعات كما ذكر، حتى الصناعات التي يعني يرى الناس فيها خسة. وهذا يختلف من زمان إلى زمان. كان في زمانهم الحجام لأنه يتعاطى يعني الدم بفمه ونحو ذلك، حتى هذا من فروض الكفاية. فلا يتصور وجود لو خلت البلدة من خباز أو عجان أو نحو ذلك أثم المسلمون جميعا، لأن الواجب حتى تقوم معايشهم أن يكون فيهم أصحاب الحرف والصناعات ونحو ذلك. وفي هذا إشارة لطيفة إلى أن من يعني أقامه الله تعالى في فروض الكفايات حتى في الصناعات والمهن ونحو ذلك أن يحتسب أنه يسد هذه الثغرة عن المسلمين، وهذا فرج عظيم. بعض الناس ليس عنده يعني سعة علم ونحو ذلك، لكن الله تعالى أعطاه باب من أبواب الكفايات. هو خباز البلدة، أو هو يعني إسكافي البلدة، أو هو يعني عطار البلدة أو نحو ذلك. هذا له أجر إذا احتسب أنه يعني يسد هذه الثغور عن المسلمين. ولهذا الاحتساب هنا يعطي الإنسان من الأجور ويجعله في عمله كالمتعبد لله عز وجل، وتبقى يعني يبقى التفاوت على مقدار النيات. قال: وأما التعمق في دقائق الحساب ودقائق الطب وغير ذلك فهذا يعد فضلا لأنه يستغنى عنه، وقد يكون بعض العلوم مباحا كالعلم بالأشعار التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، وقد يكون بعضها مذموما كعلم السحر والطلسمات أو والطلسمات والتلبيسات. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة وتنقسم إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. فالأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة، والفروع ما فهم من هذه الأصول من معان تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظ وغيره، كما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي وهو غضبان، أنه لا يقضي جائعا. والمقدمات هي التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة، فإنهما آلة لعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمتممات كعلم القراءات ومخارج الحروف، وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم. فهذه هي العلوم الشرعية وكلها محمودة. نعم. يقول: بعض العلوم مباح كالعلم بالأشعار، يعني بعد أن ذكر أن هناك فرض عين على كل مسلم لا يختلف المسلمون في هذا، سواء العالم المجتهد أو العامي الأمي يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي وكيف يبيع ويشتري إن كان يحتاج إلى هذا. هناك فروض كفاية إذا قام بها البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. هناك يعني علوم مباحة ليست يعني في معنى فرض العين ولا في معنى فرض الكفاية، كالعلم بالأشعار يعني التي لا سخف فيها وتواريخ الأخبار، هذه أمرها على الإباحة. لكن هناك علوم محرمة، علوم محرمة الواجب تركها كعلم السحر ويعني الطلسمات أو الطلسمات أو الطلاسم، هذه جمع طلسم وطلسم وطلسم، فيقال جمعها طلاسم أو طلسمات أو طلسمات. ويعني هذه الطلاسم التي يعني يقوم بها يتعاطاها السحرة وما فيها من تلبيس، هذا كله محرم، محرم في فعله ومحرم في تصديقه ومحرم حتى في التندر بقراءته. يدخل في هذا علم النجوم وحظك اليوم ونحو ذلك. بعض الناس يدخل من باب يعني الممازحة، يقول أدخل وأقرأ في الصفحة الأخيرة في أو قبل الأخيرة في الجريدة، هذا لا يجوز، لا يجوز حتى مجرد الاطلاع عليه، لأن هذه مساحات اعتقاد والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. ولذلك ينبغي أن يتجنب هذا علم محرم، ينبغي أن يتجنب بكل حال. كذلك العلوم التي فيها يعني إشاعة الفاحشة والفجور وتعلم يعني المنكرات على أي كانت. فأما العلوم الشرعية فكلها محمودة. ثم ذكر انقسامها إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات. الأصول معرفة كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه فيها أصول لكل العلوم، إجماع الأمة، إذا أجمعت الأمة على شيء هذا أصل، ما ينبغي أن يخرج أحد عن إجماع الأمة وأن يدعي أن له عقلا وأن له رأيا وأن له نظرا وقد أجمعت الأمة على شيء. فإجماع الأمة هذا يدل على أنه كان بدليل من الوحي، فليس لأحد أن يخالف ذلك، هذا من الأصول. أما الفروع ما يتفرع من هذه الأصول، الفروع يعني كتب مسائل الفقه التي فيها اختلافات وتفريعات ونحو ذلك، هذا يعني كما فهم، يقول كما يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان. النص هنا على منع القاضي من القضاء ساعة الغضب. طيب في الفروع يقولون لماذا؟ لأن الغضب هذا يخرج الإنسان عن التركيز، طب لو كان جائعا؟ نفس المعنى، هذا من يعني التفريعات. المقدمات يعني علوم الآلات كعلم النحو وعلم يعني علوم اللغة وعلوم الأصول ونحو ذلك، لأنه من خلال المقدمات يعرف كيف يفهم الأصول من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت بعد هذا المتممات وهي يعني العلوم التي فيها إكمال لأشياء لا يلزم أن تكون عند يعني كل مكلف، كتفاصيل القراءات. إنسان يقرأ القرآن قراءة صحيحة بقراءة قومه وبلده، هذا يكفيه. لو أراد أن يتوسع ويعرف بقية القراءات السبع والعشر، وربما يزيد على ذلك في معرفة بعض القراءات الشاذة من باب العلم، هذا من المتممات، أو يعلم أسماء الرجال وتواريخهم وتواريخهم ونحو ذلك، هذا كله. لكن هذه العلوم كلها من العلوم المحمودة لأنها علوم شرعية، في مقابل العلوم الحياتية. العلوم الحياتية أيضا محمودة بالمقاصد الصحيحة وبالنظر في حاجة المسلمين إليها، سوف تجعلها هذه الحاجة من فروض الكفايات. الواجب على المسلمين أن يكون فيهم من يعلم علوم الطب وعلوم الصيدلة وعلوم الهندسة ونحو ذلك، أن يسعى المسلمون لكي يعني يعرفوا كيف يصنعون دواءهم وكيف يصنعون سلاحهم وكيف حتى يخوضوا الصراع الحضاري بين الحق والباطل. القائم على هذا متعبد لله عز وجل، فلا نهمل العلوم الحياتية، وفي نفس الوقت لا نخوض فيها مع الجهل بالعلوم الشرعية. لا بد من أصل العلوم الشرعية عند كل المكلفين، ثم يذهب كل إنسان كل ميسر لما خلق له. المهم أن يستعمل في طاعة الله عز وجل. بعض الناس يفتح له في العلم الشرعي، إلزم هذا الباب. بعض الناس يأخذ حظه الواجب من العلم الشرعي ثم يفتح له في بعض العلوم التي يحتاجها المسلمون، بهذا تقوم الحضارة كما يعني قامت سابقا. قال: فأما علم المعاملة وهو علم أحوال القلب كالخوف والرجاء والرضا والصدق والإخلاص وغير ذلك، فهذا العلم ارتفع به كبار العلماء وبتحقيقه اشتهرت أذكارهم كسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصور العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه وتعمل بالخفايا. نعم، هذه إشارة مهمة جدا، إشارة إلى علم المعاملة. علم المعاملة يعني إنسان لا يقف عند مجرد الكتب والقراءة والحفظ والدرس والجمع للعلم، وإنما ينظر أثر العلم على قلبي إخلاصا وصدقا ويعني رجاء وخوفا وتحاشيا من الرياء والتسميع والكبر ونحو ذلك، فيصلح قلبه، لأن القلب هو محل نظر يعني الرب سبحانه وتعالى من العبد. وهذا الذي ارتفع به العلماء الذين يعني سماه. قال: وإنما انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات، يعني ليس كل عالم وضع له القبول في نفوس الناس، إنما يوضع القبول للعالم إذا كان له حال مع الله، له يعني عبودية، وله يعرف يعني لا يأخذ فقط الرواية، وإنما يشفع الرواية بالدراية ويشفع الدراية بالرعاية، هذه الرعاية لمقتضى هذه العلوم كما ذكر عن العلماء المشاهير. لكن انحطت رتبة المسمين بالفقهاء والعلماء عن تلك المقامات لتشاغلهم بصورة العلم من غير أخذ على النفس أن تبلغ إلى حقائقه، لأنه هذا صعب في الحقيقة. من السهل أن يحبس الإنسان نفسه عدة ساعات مع الكتاب فيقوم وهو يعني قد حفظ وفرع الفروع على الأصول، لكن أن يقوم فيمتنع عن الغيبة أو النميمة أو سوء الظن بالمسلمين، أو يقوم فينصب يعني قدميه بين يدي الله عز وجل، أو يفتح المصحف فيقرأ أجزاء، أو يجلس فيذكر الله، هذه ثقيلة، هذه تحتاج إلى الرعاية، ليس إلى مجرد الرواية ولا الدراية. نعم. فيها يتكلم في الظهار واللعان والسبق والرمي ويفرع التفريعات التي تمضي الظهور فيها ولا يحتاج إلى مسألة منها، ولا يتكلم في الإخلاص ولا يحذر من الرياء، وهذا عليه فرض عين لأن في إهماله هلاكه، والأول فرض كفاية. ولو أنه سئل عن علة ترك المناقشة للنفس في الإخلاص والرياء لم يكن له جواب، ولو سئل عن علة تشاغله بمسائل اللعان والرمي لقال هذا فرض كفاية، ولقد صدق، ولكن خفي عليه أن الحساب فرض كفاية أيضا فهل تشغل به، وإنما تبهرج عليه النفس لأن مقصودها من الرياء والسمعة يحصل بالمناظرة لا بالحساب. نعم، هذا فيه إشارة إلى ما نقع فيه نحن طلاب العلم أحيانا من لذة العلم، لكن لذة العلم يعني لذتان، قد تكون لذة العلم يعني الصحيحة بمعرفة الله سبحانه وتعالى والقيام يعني ما أوجب علينا، وقد تكون لذة العلم بالشهوة الخفية، تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ. فبعض الناس يعني هذا هو الدافع له إلى طلب العلم، ولهذا ينبغي أن يحذر جمع الكتب والقراءة فيها والتصدر للناس ومحبة يعني الدرس والإفتاء ونحو، هذا سلاح ذو حدين، إما أن يصل بك إذا أخذته بحقه أو يعني يهبط بك. ومعلوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة رجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به يوم القيامة فعرفه نعمة فعرفها أقر بها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. إذن هذا من التلبيس الذي يقع فيه يعني بعض المنتسبين إلى العلم. نعم. قال واعلم أنه قد بدلت ألفاظ وحرفت ونقلت إلى معان لم يردها السلف الصالح، فمن ذلك الفقه، فإنهم تصرفوا فيه بالتخصيص فخصوه بمعرفة الفروع وعللها، ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول منطلقا على علم طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم الناصح لهم، فكان إطلاقهم اسم الفقه على علم الآخرة أكثر لأنه لم يكن متناولا للفتاوى ولكن كان متناولا لذلك بطريق العموم والشمول، فثار من هذا التخصيص تلبيس بعث الناس على التجرد لعلم الفتاوى الظاهرة والإعراض عن علم المعاملة للآخرة. هذه جملة ألفاظ يسوقها المصنف مما اشتهر في يعني الأزمنة يعني المتأخرة، صار الناس يعني يفهمون الفقه على أنه يعني حفظ المسائل، والصحيح أن الفقه في يعني لسان السلف فقه الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، ومنه الحديث من يرد الله بخيرا يفقهه في الدين، يكون فقيها بدينه وصيرا بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا لفظ صار الناس يستعملونه في يعني غير محل. صحيح أنه يدخل في معنى الفقه معرفة المسائل والإفتاء بها، لكن ليس هذا الفقيه إذا أطلق اللفظ الفقيه يعني فقيه النفس الذي يعرف كيف يسير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وأما اللفظ الثاني العلم، فقد كان ذلك يطلق على العلم بالله تعالى وبآياته أي نعمه وأفعاله في عباده، فخصوه وسموا به في الغالب المناظرة في مسائل الفقه وإن كان جاهلا بالتفسير والأخبار. اللفظ الثالث التوحيد، وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، فيثمر ذلك التوكل والرضا، وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في الأصول وذلك من المنكرات عند السلف. هذا من أشد ما وقع، أن يصير التوحيد له معنى يعني خلاف المعنى الذي يعني كان موجودا في زمن السلف. التوحيد يعني تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من معاني التوكل عليه والإنابة إليه والفرار إليه. فكان لفظ التوحيد وعلم التوحيد وموضوع التوحيد ومعاني التوحيد أشبه بالرقائق، أعظم شيء يؤثر في القلوب. انصرف الناس إلى التوحيد بمعاني المتكلمين وألفاظ ومصطلحات تقسي القلب في الحقيقة أكثر منها يعني. وليس العيب هنا في التوحيد، ولذلك توارث إلينا حتى في أزماننا خلينا في الرقائق ودعك من التوحيد. هذا غلط. التوحيد لو الكلام على أسماء الله الحسنى هذا من التوحيد. انظر كيف يعني تأثر قلبك وأنت سمعت اليوم الحديث عن اسم الله الرحمن والرحيم ومقتضيات هذا وأثر هذا في النفوس. هذا هو التوحيد الذي صرفه الناس إلى يعني مصطلحات النظر والاستدلال والقصد إلى النظر، واجب الوجود وجائز الوجود ونحو ذلك. نعم. قال اللفظ الرابع التذكير والذكر. قال الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة؟ قال مجالس الذكر. فنقلوا ذلك إلى القصص وما يحتوي عليه اليوم مجلس القاص من الشطح والطامات. ومن تشغل في وعظه بذكر قصص الأولين فليعلم أن أكثر ما يحكى في ذلك لا يثبت، كما ينقلون أن يوسف عليه السلام حل تكته وأنه رأى يعقوب عضا على يده، وأن داود جهز أوريا حتى قتل. فمثل هذا لا يضر سماعه. وأما الشطح والطامات فمن أشد ما يؤذي العوام، لأنها تشتمل على ذكر المحبة والوصال وألم الفراق، وعامة الحاضرين أجلاف بواطنهم محشوة بالشهوات وحب الصور، فلا يحرك ذلك من قلوبهم إلا ما هو مستكن في نفوسهم، فيشتعل فيها نار الشهوة فيصيحون، وكل ذلك فساد. وربما احتوى الشطح على الدعاوى العريضة في محبة الله تعالى، وفي هذا ضرر عظيم. وقد ترك جماعة من الفلاحين فلاحتهم وأظهروا مثل هذه الدعاوى. نعم، هذا التذكير أو الذكر أيضا كان يقصد به في زمان السلف ذكر الله سبحانه وتعالى ومعرفته ويعني الأنس به، وإنما يكون هذا بالوحي. وذكر فإن الذكر تنفع. بماذا كان يذكرهم النبي؟ يقرأ عليهم القرآن وذكرهم بآيات الله كما أمر الله موسى صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذكر، أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتتلى آياته ويعرف يعني معاملته سبحانه وتعالى لخلقه. انصرف الناس عن هذا المعنى الصحيح من الذكر إلى مجرد الحكايات والروايات والقصص والمنامات والرؤى والوجد والذوق، وهذا تراه عند يعني المبتدعة من يعني فرق الصوفية، حتى لا يصلوا في بعض حكاياتهم إلى أشياء تناقض يعني الاعتقاد الصحيح في الأنبياء، كما ذكر هنا مما ذكروه في قصة يوسف وملئت حشيت به بعض التفاسير، وفي قصة يعني نبي الله داود أيضا ونحو ذلك، مما سماه شطحا يعني خروج عن مقتضى الوحي وحتى مقتضى العقل ومقتضى الفطرة. وذقل والطامات يعني الأشياء التي لا يسكت عليها ولا تجوز. وربما يعني تكلموا في هذا الباب بذكر الخدود والقدود يعني أشعار فيها غزل ونحو ذلك، يقصدون بها محبة الله سبحانه وتعالى، وهذا من سوء الأدب مع الله. ترى هذا كله في الموالد، إذا اجتمع الناس في الموالد في البدوي وغير البدوي يعني ما يعرفون إلا هذه المدح الذي يسمونه في زماننا، والذكر الذي يحتوي على أنواع البدع. صار الذكر يعني انصرف إلى هذا المعنى، مع أن الذكر كان يقصد به يعني المعنى الصحيح الذي هو متعلق بمعاني الوحي. نعم. نعم. الحكمة، والحكمة العلم والعمل به. قال ابن قتيبة رحمه الله: لا يكون الرجل حكيما حتى يجمع العلم والعمل، وقد صار هذا الاسم يطلق في هذا الزمان على الطبيب والمنجم. نعم. قال الله تعالى: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حكمة، الإنسان يكون موفقا بحيث يعني يتكلم بالكلام المناسب في الوقت المناسب والأسلوب المناسب وللشخص المناسب، وهذا يحتاج إلى علم وإلى توفيق. صارت الحكمة يعني في بعض البيئات وبعض الأزمنة يطلق على الطبيب حكيم، يطلق أحيانا على المنجم حكيم، وإنما الحكيم هو الذي يعني يعرف كيف يعني يتضلع من نصوص الوحي وكيف يقرن بين العلم والعمل. نعم. قال: واعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين: الأول محمود إلى أقصى غاياته، وكلما كان أكثر كان أحسن وأفضل، وهو العلم بالله تعالى وصفاته وأفعاله وحكمته في ترتيب الآخرة على الدنيا، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، فإن هذا علم مطلوب لذاته والتوصل به إلى سعادة الآخرة، وهو البحر الذي لا يدرك غوره، وإنما يحوم المحومون على سواحله وأطرافه بقدر ما تيسر له. القسم الثاني: العلوم التي لا يثمد منها إلا مقدار مخصوص، وهي التي ذكرناها من فروض الكفاية، فإن في كل منها افتقارا واقتصارا واستقصاء. تكون أحد رجلين: إما مشغولا بنفسك، وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفسك، وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك قبل إصلاح نفسك، واشتغل بإصلاح باطنك وتطهيره من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب قبل إصلاح ظاهرك، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في ربع المهلكات. فإن لم تتفرغ من ذلك فلا تشتغل بفروض الكفايات، فإن في الخلق كثيرا يقومون بذلك، فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه، ومثله مثل من دخلت العقارب تحت ثيابه وهو يدب الذباب عن غيره، فإن تفرغت من نفسك وتطهيرها وما أبعد ذلك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدرج في ذلك، فابتدئ بكتاب الله عز وجل، ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعلوم القرآن من التفسير ومن ناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه إلى غير ذلك، وكذلك في السنة، ثم اشتغل بالفروع وأصول الفقه، وهكذا بقية العلوم على ما يتسع له العمر ويساعد فيه الوقت، ولا تستغرق عمرك في فن واحد منها طلبا للاستقصاء، فإن العلم كثير والعمر قصير، وهذه العلوم آلات يراد بها غيرها، وكل شيء يطلب لغيره فلا ينبغي أن ينسى فيه المطلوب. نعم، هذا وصف جيد من المصنف رحمه الله تعالى لبيان الطريق إلى الله عز وجل. فهناك علوم مقصودة لذاتها ولا يتوقف الإنسان عن طلبها لأنها تعينه في قطع منازل الطريق إلى الله، وهناك يعني من العلوم التي هي فرض كفاية يحتاج منها ما يعين على يعني ما يحتاجه الإنسان، والموفق الذي ينشغل بما يصلح نفسه قبل أن ينشغل بما يصلح غيره، لأنه لا يؤثر إلا المتأثر، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك أوصاك هذه الوصايا: احرص على تطهير باطنك من الصفات الذميمة كالحرص والحسد والرياء والعجب. الإنسان في صراع، صراع مع نفسه في تكميل نفسه بالصفات الحسنة ويعني تنقية نفسه من الصفات السيئة، وهذا يعني يحتاج إلى أعمار في الحقيقة. ولذلك الموفق من عرف كيف يراعي الواجبات وكيف يرتب الأولويات، وهذا يحتاج إلى صدق من العبد وإلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعد بأن يوفق من كان أهلا للتوفيق، قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم قال لك: ابتدئ بكتاب الله. هذا أصل العيوب، بعض الناس يعني يذهب إلى قراءة الفقه هو لم يضبط كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا فيه خلل. ابتدئ بكتاب الله ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الوحي لا بد أن تكون متضلعا بالوحي إن كنت يعني طالب علم، ثم بعد هذا شروح للوحي فيما يتعلق بعلوم الفقه وغير الفقه، ولا تقف عند فن ويعني تذهب فيه إلى أبعد مذهب قبل أن تنظر في بقية العلوم التي يستقيم بها دينه. بعض الناس يقرأ مثلا يرى أن من علوم الآلات النحو مثلا، يعجبه النحو يمضي حياته في النحو إلى أن يموت، وقد لا يحسن قراءة كتاب الله، وقد لا يحسن مسألة من الفقه الواجب عليه، أو يعجبه اللغة والأدب فيمضي فيها. لا بد أن يكون هناك يعني توازن، تعرف ما الذي يراد منك، لا تعبد الله على هواك، وإنما تعبد الله سبحانه وتعالى على النحو الذي يوصلك إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال: واعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد المغالبة والمباهاة منبع الأخلاق المذمومة، ولا يسلم صاحبها من كبر لاحتقار المقصرين عنه وعجب بنفسه لارتفاعه على كثير من نظرائه، ولا يسلم من الرياء لأن جمهور مقصود المناظر اليوم علم الناس بغلبته وإطلاق ألسنتهم بشكره ومدحه، فهو يذهب عمره في العلوم التي تعين على المناظرة مما لا ينفع في الآخرة كحسن اللفظ وحفظ النوادر. وقد روي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علم. وهذه أيضا نصيحة يعني مباركة من المصنف رحمه الله تعالى في العلم الذي لا ينفع. ولسفيان بن عيينة رحمه الله يعني جملة يعني طيبة: العلم إن لم ينفعك ضرك. بعض الناس يدخل في العلم وهمه أن يكون مناظرا، يعني إذا جلس في مجلس تنصرف وجوه الناس إليه، ومعلوم كما في الحديث من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فيعني إنه متوعد بالنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك طالب العلم يحذر من كل أمراض العجب بنفسه والمراءة والتسميع والكبر على الناس، ولذلك كانوا يخافون من المناظرة ويتحرجون من المناظرة، وإذا اضطروا إليها اضطرارا فإنهم كما كان الشافعي يقول يعني رأي صواب يحتمل الخطأ، رأي غير خطأ يحتمل الصواب، وكان يقول: ما نظرت على الغلبة، يعني ما أناظر لأجل أن أغلب، كيف لنا أن نصفي أنفسنا من هذا؟ إذا جلست نتباحث مسألة من العلم الآن أنا أحب أن يعني أستدل عليك وأن يكون الحق معي وأنت تحب كذلك، فإذا غلبتني وجدت في نفسي، وإذا غلبتك ربما شعرت بشيء. هذه آفات لا يكاد يسلم منها يعني إلا صديق. ولذلك ينبغي أن يحذر المتعلم من العلم الذي لا ينفع. وختم البحث بالحديث وأن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح: أشد الناس عذابا عالم لم ينفعه علمه. وإذا لم ينفع العلم هذا يغني عنه الحديث، حديث أبي هريرة الذي ذكرناه لاحقا عند مسلم وغيره، يعني أشد أول الناس من تسعر بهم النار يوم القيامة.